من علوم الحديث وأنواعه، أي أنواع علوم الحديث، الاعتبار والشواهد، المتابعات الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه من أنواع علوم الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه، يعني في المتابعات والشواهد، يعني في المراد بهما وبيان ما يعنى بهما، على اختلاف في وجهات النظر في ذلك بين العلماء. فالذي مشى عليه الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وشرح نزهة النظر أنه ميز بين المتابع والشاهد بالصحابي، حيث يختلف أو يتحد، وذلك أن الحديث الفرد الذي يظن أن راويه تفرد فيه، إذا فتش وبحث عن موافق له مشارك في الرواية، فإن كان هذا الذي وجد بعد التفتيش والبحث موافقا في الرواية لذلك الحديث عن الصحابي الذي روي به الفرد، فإنه يكون متابعا أو يكون تابعا، إما يقال له تابع أو متابع، يعني ما الخبر الذي وجد عن فرد وفتش عن موافق له ومشارك له في الرواية بعد التفتيش والتدقيق وجد أن غيره قد شارك، إما عن شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي، لا بد من اتحاد الصحابي، فهذا يعتبر تابعا أو متابعا، يقال له التابع ويقال له المتابع بكسر الباء، اسم فاعل من تابع، يتابع فهو متابع. أما الفرد الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه فالصحابي واحد، يقال له المتابع بفتح الباء. فإذا فيه متابع ومتابع، المتابع هو الذي ظن تفرده وفتش عن من يوافقه، فبعد البحث والتفتيش وجد موافق، فيقال للموافق المتابع ويقال للموافق المتابع، أي الذي وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه واتفق معه على الرواية، فزال الانفراد أو فزال عنه ظن انفراده بالرواية. وإذا فالمتابعة عند الحافظ بن حجر وهو قول مشهور أن المتابعة ما كانت المشاركة والموافقة للفرد أو للراوي الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى أو المعنى فقط، بشرط اتحاد الصحابي، يعني معناه بشرط أن يكون الصحابي واحدا. وأما الشاهد فهو ما وجد بعد البحث والتفتيش عن الحديث الذي يظن أن راويه تفرد به، وجد بعد البحث والتفتيش أن غيره قد وافقه في المعنى، في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، بشرط اختلاف الصحابي، يعني بأن يكون الصحابي مختلفا غير الصحابي الأول. وهذا هو الفرق بين التابع والشاهد، التابع لابد فيه من اتفاق الصحابة، والشاهد لابد فيه من اختلاف الصحابة، الصحابي مختلف، التابع الصحابي متحد. ثم على هذا القول المتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي التي وفق فيها الراوي بشيخه، يعني معناها أن الشخص الذي يظن تفرده وجد بعد البحث أن غيره قد وافقه في الرواية عن شيخه، ما هو فوق. والمتابعة القاصرة هذه متابعتان، والمتابعة القاصرة إذا بحث ووجد أن غير الراوي شاركه لكن ليس في شيخه، في شيخ شيخه أو من فوقه إلى الصحابي، يعني هذه يقال لها متابعة قاصرة، ليست متابعة تامة. المتابعة التامة اللي حصلت الموافقة والمطابقة للراوي نفسه، الإسناد الذي عند الراوي الذي ظن تفرده وجد عند غيره تماما عن شيخ ذلك الراوي إلى أعلى، هذه متابعة تامة. إذا حصلت المتابعة ليست في شيخه ولكن في شيخ شيخه، وجد راوي روى عن شخص آخر وتلاقى معه في شيخ شيخه أو فوقه، هذه يقال لها متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، لأنها ما حصلت المطابقة في الإسناد كله من أوله إلى آخره بما في ذلك شيخ الراوي الذي يظن أنه تفرد بالرواية ولم يشارك فيها مشاركة. إذن هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع في الرأي الذي رآه الحافظ بن حجر ومشى عليه في نخبة الفكر، وهي كما هو معلوم رسالة صغيرة أودع فيها زبدة ما رآه في علم الأثر. فعلى هذا فالمتابع أو التابع هو الخبر الذي هو الخبر الذي المشارك فيه المشارك للفرد الذي ظن تفرده باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله إلا بشرط اختلاف الصحابة. الخبر المشارك للفرد في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بشرط اختلاف الصحابة. الفرق بين الاثنين اتحاد الصحابة واختلاف الصحابة، اتحادهما في التابع واختلافهما في الشاهد. وهذا هو المشهور في الاستعناف، وقال له شاهد من حديث فلان الصحابي، له شاهد من حديث فلان الصحابي، تابعه فلان فرواه عن شيخه أو عن شيخ الشيخ. يعني فهذا التعريف هو المشهور، وهو الذي يأتي استعماله كثيرا ويعبر به. فإذا قالوا له شاهد من حديث فلان أو تابعه فلان عن فلان عن فلان، وهو باعتبار الصحابي. هناك قول آخر ينظر إلى أن الفرق بين التابع والشاهد باللفظ والمعنى أو المعنى فقط، فيقول المتابع هو الذي وجد بعد البحث موافقا للفرد باللفظ والمعنى، اختلف الصحابي أو اتحد. يعني ما دام أنه وجد حديث موافق للحديث الذي ظن أنه فرد، وجد موافقا له باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط، باللفظ والمعنى فقط مش معنى، ما وجد باللفظ والمشاركة له باللفظ والمعنى، فهذا يقال له تابع اتحاد الصحابي أو اختلف. يعني لا ينظر إلى اتحاد الصحابي واختلافه مثل القول الأول، وإنما ينظر إلى كونه يوافق في اللفظ والمعنى أو لا. فإن كان يوافق في اللفظ والمعنى فهو متابع سواء الصحابي اتحد أو اختلف، وإن كان موافقا في المعنى فقط، وإن كان موافقا في المعنى فقط يعني معناه ما وافق في اللفظ ولكنه وافق في المعنى دون اللفظ، وافق الحديث الذي ظن تفرده بمعناه دون لفظه، فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي أو اختلف، اتحد الصحابي أو اختلف. وقول آخر يقول عكس هذا الثاني، قد يكون الذي بالمعنى ويوافق بالمعنى يقال له تابع، وعكسه الذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. وقول آخر يقول لا فرق بين الشاهد والتابع، هما على حد سواء لا يفرق بينهما ولا يميز بينهما. إذن عندنا أربعة أقوال. القول الأول يفرق بين التابع والشاهد باختلاف الصحابي، اتفق في اللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة، والشاهد مثله لكن بشرط اختلاف الصحابة. والثاني ينظر إلى الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. فإن حصل اتفاق في اللفظ والمعنى فهو تابع سواء اتحد الصحابي أو اختلف. يعني لا ينظر للصحابي، ينظر للمعنى والموافقة في اللفظ والمعنى. فإن كان الذي وجد موافقا باللفظ والمعنى سمي تابعا أو متابعا، وما وجد موافقا في المعنى فقط دون اللفظ فهذا يقال له شاهد اتحد الصحابي أو اختلف. الثالث عكس هذا الثاني، الذي يوافق في المعنى فقط يقال له تابع، والذي يوافق في اللفظ والمعنى يقال له شاهد. طبعا الصحابي مختلف متفق أو مختلف كالثاني. الرابع لا يفرق بين الشاهد والتابع، يقول كلما وجد موافقا للراوي فيما رواه سواء في لفظه أو معناه تحت الصحابة أو اختلف فهو يقال له شاهد ويقال له تابع. وعلى هذا لا فرق بين الشاهد والتابع، يعني اسمان لمسمى واحد، فقام وجلس، فقام وقعد، فقام وقف، وجلس وقعد، يعني لفظان مترادفان، لفظان مترادفان لا يفرق بينهما في المعنى. هذه أربعة أقوال. والقول المشهور الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر وهو من أهل التحقيق وهو معروف تمكنه في علم المصطلح وقد اختاره في نخبته التي هي جبدة وخلاصة في علم المصطلح وهو موجود كثيرا في الاستعمال، يعني يقول تابعه فلان يعني مع اتحاد الصحابي، ويقول له شاهد من حديث فلان أي الصحابي، هذا هو الغالب في الاستعمال. إذا عرفنا أن الشاهد والتابع نوعان من أنواع علوم الحديث وعرفنا الفرق بينهما. طيب الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عملية وهيئة يتوصل بها إلى معرفة الشاهد والتابع. هذه العملية التي هي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب تسمى الاعتبار. يعني فهو ليس يعني قسما مماثلا للشاهد والتابع، بل هو وسيلة إليهما وعملية تؤدي إليهما، لأن الاعتبار هو التتبع والاستقراء والبحث والتفتيش والتنقيب، العملية التي يوصل بها إلى هل للفرد متابع أو شاهد أو لا تسمى الاعتبار. إذن فالاعتبار هو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة الشاهد أو التابع، وهي البحث والتفتيش والتنقيب وتقليب الكتب والنظر فيها للوصول إلى هذه الغاية، هذه تسمى الاعتبار. هذه تسمى الاعتبار. بعد هذا أرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي بما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد، وقد مشى فيها على خلاف ما مشى عليه الحافظ ابن حجر، يعني هما ما ذكر الصحابي والاختلاف الصحابي والاتحاد الصحابي، مع أن المعروف عند العلماء أن الحديث إنما هو باعتبار الصحابي فقط، وإذا وجد الحديث عن صحابيين يعتبر حديثين، لأنه حديث عن فلان وحديث عن فلان. وإذا وجد الحديث عن صحابي ثم وجد عن صحابي آخر لا يقال إنه حديث مكرر، لا، هو حديث مكرر إذا اتحد الصحابي، إذا كان الصحابي واحد يكرر الحديث يقال حديث مكرر، لكن إذا كان الصحابي آخر غير الصحابي الأول لا يعتبر مكررا لأنه حديث مستقل هكذا. ولهذا يقولون في الحديث رواه مسلم أو من أفراد مسلم باعتبار الصحابي، وإن كان عند مسلم عن صحابي آخر مثل حديث جبريل، إن حديث جبريل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل شديد البياض شديد سواد الشعر دائر عليه أثر الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وقيامها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر، ولهذا عندما يذكر عن عمر وقال انفرد بإخراجه مسلم، لكن معنى موجود عند البخاري عن أبي هريرة ما انفرد به البخاري، ما انفرد المسلم ما انفرد بمثل الحديث، وأنه ما جاء إلا عنده، مثل الحديث موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة، فإذا الحديث عندهم باعتبار الصحابة، ولهذا الحديث جاء عن صحابيين يعني يعتبر يعني جاء من طريقين، قال له عزيز وجاء من ثلاثة، وقال له أكثر وجاء له مشهور، وإذا جاء أكثر وكثر حتى كثر رواته يصل إلى حد التواتر، فالحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابة، ولهذا يقولون عن الحديث أنه انفرد به مسلم أو أن هذا لا يوجد يعني عند فلان، يعني من حديث فلان الصحابي، أما مع اختلاف الصحابي فيوجد يوجد يعني في الكتاب، لكن مع اختلاف الصحابي، وإذا عد الأحاديث بدون تكرار الحديث الذي جاء عن صحابيين يعتبرون حديثين، ما يعتبرون حديث واحد مكرر، بل يذكرونه على أنه حديث غير مكرر، على أنه حديث غير مكرر، وإنما يكون مكررا إذا كتح على الصحابة، كتح الصحابة صار مكررا، وهذا عند البخاري التكرار بالنسبة للحديث الواحد، ويقولون مكرر يعني اعتبار الصحابة الواحد، أما إذا اختار الصحابي فإنه لا يقال له مكررا. ولهذا كما قلت لكم عندما يعني النووي أتى بالأربعين النووية أولها حديث عمر من عناب النيات فرواه البخاري ومسلم، والثاني حديث عمر حديث جبريل قال رواه مسلم لأنه روى حديث عمر فقال رواه مسلم، حديث عمر اللي هو حديث جبريل موجود عند البخاري لكن عن أبي هريرة، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر، إذن الحديث عندهم يعتبر حديثا باعتبار الصحابي لا باعتبار الموضوع، وأنه لو تكرر الصحابي يقال إنه حديث واحد، لا هو عندهم بعدد الصحابة أحاديث، بعدد الصحابة يعتبر أحاديث بعدد الصحابة، هذا هو هذا هو المعروف والمشهور عندهم الذين يعدون التكرار وعدم التكرار بالمكرر بدون المكرر يقصدون هذا. إذا نرجع إلى ما قاله السيوطي في الأبيات التي أوردها، يقول الاعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، يعني إذا روى راو حديثا ولم يعلم أن غيره قد وافقه وظن أنه متفرد به ثم حصل الاتجاه إلى البحث والتنقيب والتفتيش، هذه العملية تسمى الاعتبار، الاعتبار صبر ما يرويه أو الراوي. ليه يصبر؟ الشطر الثاني يبين العلة والسبب لمعرفة هل شارك الراوية سواه فيه أو أنه منفرد به ليس له مشارك فيه. إذا البيت الأول يبين تعريف الاعتبار والمقصود من الاعتبار والذي يدفع إلى الاعتبار ويحفز إلى الاعتبار. الاعتبار صبر، الصبر هو التفتيش والتنقيب والإحصاء والاستقراء، يعني حتى يوصل إلى نتيجة، الصبر هو عملية، صبر ما يرويه الراوي ليتبين هل وجد أن غيره شاركه في هذا الذي رواه أو أنه ما وجد له مشارك وصار فردا وصار متفردا به، ما وجد له مشارك فيه وصار فردا. الاعتبار صبر ما يرويه، يعني بحث وتنقيب وتفتيش فيما يرويه الراوي الذي ظن أنه متفرد بالرواية. الشطر الثاني يبين الغرض من السبب والعمل هذا لماذا، هل شارك الراوي سواه فيه، يعني لمعرفة هل يوجد أو وجد أن غير الراوي شاركه في الرواية، أن غير الراوي شاركه فيه، فإن وجد بعد البحث أنه شورك فهو إما تابع أو شاهد، وإن لم يوجد بقي فردا، وإن وجد ما يتابعه ويوافقه فهو إما شاهد أو متابع، على الكلام الذي قلناه فيما مضى في الفرق بين الشاهد والتابع، هل هو باعتبار الصحابي أو عدمه اتحد اللفظ أو اختلف، أو أنه باعتبار اتحاد اللفظ للفظ والمعنى أو المعنى فقط اتحد الصحابي أو اختلف، أو العكس، أو أنه لا فرق بين الشاهد والتابع وأنهما لفظان لمسمى واحد لا فرق بينهما، على اعتبار صبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، شارك الراوي سواه، هذا فعل سواه فاعل شارك، يعني هل وجد أن غير الراوي شارك الراوي، هل شارك الراوي سواه غيره، هل شارك الراوي غيره فيه، أو ما وجد أن غيره قد شاركه فبقي فردا، أو أنه انتقل من كونه فردا بعد البحث والتفتيش ووجد في المشاركة باتحاد الصحابي أو اختلافه باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. قال يعني البيت الثاني بعدما ذكر المقصود بالاعتبار وأنه ليبحث هل وجد له مشارك أو لم يوجد، قال فإن يشارك الذي به اعتبر، أو شيخه أو فوق تابع أجر، تابع هذا يعني هو يعني معناه هذا تعريف المتابع أو تعريف التابع، يعني معناه أن يشارك الذي به اعتبر يعني بشيخه، أو يعني أو شيخ الشيخ، لأنه بحث هل له مشارك في شيخه أو مشارك في شيخ شيخه أو فوق ذلك، هذا قال له هذا، فإن يشارك الذي به اعتبر أو شيخه أو فوقه أو فوق تابع أجر، يعني هذا هو تعريف التابع، إذا حصلت المشاركة يعني في شيخه أو فوقه يعني في اللفظ والمعنى فهذا هو التابع، سواء اتحد الصحابي أو اختلف الصحابي، لأن السيوطي مشى على القول الثاني من الأقوال الأربعة التي ذكرتها لكم، قول ذكر الحافظ بن حجر ما تعرض له، قول الأول الذي هو الاتفاق في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط بشرط اتحاد الصحابة أو اختلاف الصحابة، إما بالاتحاد أو اختلاف، بالاتحاد تابع أو بالاختلاف شاهد، هنا يقول الاعتبار باللفظ والمعنى، إن وجد موافق له باللفظ والمعنى في شيخ أو شيخ شيخ أو فوق هذا يعتبر متابع، وإن كان بالمعنى فقط فهذا هو شاهد، وإن يكن إيش الثالث؟ وإن يكن متن بمعناه ورد، يعني سواء اتحد الصحابي أو اختلف، ما دام لفظ موافق في المعنى لللفظ الذي يظن تفرده فيه فهذا يقال له شاهد، إذن المتابع هو ما شاركه في اللفظ والمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، والشاهد ما وافقه في المعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، الشاهد المتابع موافقة في اللفظ والمعنى، والشاهد متابعة في المعنى فقط بصرف النظر عن اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد، يعني فهو الشاهد، وفاقد الذين انفرد، يعني فاقد للشاهد والتابع، يعني بعد البحث والتفتيش ولم يوجد لا شاهد ولا متابع يقال له فرد، وقال له منفرد، انفرد عن غيره، خرج عن غيره في الرواية. وهذا بالنسبة للفرد النسبي. أما بالنسبة للفرد المطلق الذي هو الغريب فهذا لا يؤثر، وإنما الكلام في الشخص الذي تفرد عن غيره وغيره قد خالفه فظن أنه وهم وأنه ليس له مشارك، وهو الذي يسمى الفرد النسبي، يعني ما وجد بعد البحث والتفتيش مطابقا وموافقا لما يظن أنه فرد النسبي. فإن وجد موافق في اللفظ والمعنى فهذا تابع، وإن وجد موافق في المعنى فقط فهو شاهد. هذا هو الذي قدمه السيوطي في تعريف التابع والشاهد وبيان الفرق بينهما. قال وفاقد دين فرج، يعني فاقد الشاهد والتابع، فاقد يعني بعد البحث والتفتيش لم يوجد لا ما يشهد ولا ما يتابع، يقال له فرد يعني نسبي بقي على تفرده، بقي على تفرده فيقال له فرد لأن ما وجد بعد البحث والتفتيش والتنقيب وبعد إجراء عملية الاعتبار ما وصل إلى نتيجة، ما وجد شيء بقي فردا. ثم قال بعد ذلك وربما يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني هذا عكس القول الذي قبله، لأن القول الذي قبله ما كان بالمعنى شاهد وما كان باللفظ والمعنى تابع، هنا قد يدعى الذي بالمعنى متابع، يعني المتن الذي موافقا في المعنى يدعى متابع، وعكسه يعني الذي هو موافق باللفظ والمعنى والذي هو تعريف التابع على القول الذي ارتضاه السيوطي يعني يكون شاهدا، وعكسه قد يعنى، يعني قد يعنى عكسه وهو ما حصلت الموافقة في اللفظ والمعنى يقال له شاهد، يعني عكس القول الثاني من الأقوال الأربعة التي ذكرتها والقول الأول الذي ذكره السيوطي، وعكسه قد يعنى. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض العلماء قال إن الشاهد والتابع لا فرق بينهما، سواء اتحد اللفظ والمعنى أو اختلف، اتحد الصحابي أو اختلف، كل من ذلك يقال له تابع ويقال له شاهد، وإذا اثنان لمسمى واحد على هذا القول الرابع، يعني معنى لا فرق بين التابع والشاهد على هذا القول الأخير، على هذا القول الأخير لا فرق بين التابع والشاهد. من الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها غيره تبعا له أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه روى حديثا عن مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر 29 فصوموا لرؤيته وأكملوا رؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 هذا الحديث بهذا اللفظ وهو قوله فأكملوا العدة 30 رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا العدة 30. غير الشافعي من أصحاب مالك رواه بلفظ آخر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. الذين رواه عن مالك اختلفوا، الشافعي يقول فأكملوا العدة 30، وغير الشافعي من أصحاب مالك يقول بدل أكملوا العدة 30 فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي تفرد به يعني بلفظ فأكملوا العدة 30، لأن غير الشافعي من أصحاب مالك رووه بلفظ فاقدروا له، قالوا فإذا رواية الشافعي من الفرد النسبي، يعني معناه هو بالنسبة إلى أصحاب مالك الذين رواه بلفظ فاقدروا له هو رواه بلفظ فاقدروا له 30، إذن هو فرد نسبي. أجريت عملية الاعتبار التي البحث والتنقيب والتفتيش، يقول الحافظ بن حجر يعني بعد أن بحث وفتش وجد أن عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من أصحاب مالك رواه بإسناد الشافعي وبلفظ الشافعي، هذه متابعة تامة على على على تعريف الحافظ بن حجر يعني مع اتحاد الصحابي، لأن الشافعي وجد له متابع في شيخه، لأن الذي يظن كفرد الشافعي، فوجد متابعة تامة. وافق عبد الله بن مسلم الطحنبي صاحب الإمام مالك وافق الشافعية في رواية الحديث عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه بعض من عدة أحاديث. إذن ما صار الشافعي متفردا برواية هذه اللفظة عن مالك، فزال التفرد النسبي عن الإمام الشافعي عن الإمام الشافعي، لأنه وجد أن غيره قد شاركه، وجد أن غيره قد شاركه، بل وجدت متابعة تامة للشافعي، لأن الشافعي شورك في الرواية عن مالك نفسه بالإسناد نفسه وبالحديث نفسه. فإذا تبين أنه لم ينفرد الشافعي، ووجد له متابعة آخرة، يعني وجد له متابعة آخرة. المتابعة الأولى في صحيح البخاري يعني عن عبد الله بن مسلم الطحنبي، وأما المتابعة القاصرة فهي في صحيح ابن خزيمة، يعني التقى فيها مع الشافعي في عبد الله بن عمر، يعني في على الإسناد، يعني إسناد آخر لكن التلاقي في عبد الله بن عمر. تلاقي مالك شيخ الشافعي، وأما هذا لا في مالك ولا في عبد الله بن دينار، بل في عبد الله بن عمر فوق. وهذه متابعة قاصرة، يعني متابعة قاصرة ما كانت الموافقة للراوي فوق شيخه إلى الصحابة، هذه متابعة قاصرة على تعريف الحافظ بن حجر. ووجد له أيضا شاهد من حديث ابن عباس في هذا اللفظ، شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في هذا اللفظ، يعني اختلف الصحابة، يعني ابن عباس غير ابن عمر، صار حديث آخر فصار شاهدا على اختلاف الحافظ بن حجر. إذن رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذه متابعة ثانية، ورواية غيره حتى يلتقي معه عند عبد الله بن عمر هذه متابعة قاصرة. وكونه وجد حديث بهذا اللفظ عن صحابي آخر هو ابن عباس يعني غير ابن عمر، هذا يقال له شاهد من حديث عبد الله بن عباس، يعني وافق يعني ما جاء عن الشافعي في طريق عبد الله بن عمر ولا طلع عنه، فهو شاهد من حديث عبد الله بن عباس. وبالمناسبة هذا الأثر هذا الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك، الإمام الشافعي تلميذ لمالك وهو يروي عنه، والإمام أحمد يروي عن الشافعي، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض، مالك الشافعي أحمد يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يعني بعضهم شيخ لبعض، مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ لأحمد. وقد جاء بعض الأسانيد فيها ذكر الثلاثة في الإسناد، لذلك في المسند جاء حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. هذا الحديث في هذا المتن رواه الإمام أحمد في مسنده يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك. ولما ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره من قوله عز وجل: لا تؤمن قتل في سبيل أموات بل أحيانا عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال: هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة يروي بعضهم عن بعض، فيه ثلاثة أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة يروي بعضهم عن بعض، ذكره ابن كثير في تفسير سورة آل عمران عند قوله: لا تسألن عن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحيانا عند ربهم يرزقون. وإذا فهذا من الأشياء المعروفة والتي يعني يذكرها العلماء، وهي أن هؤلاء الثلاثة يروي بعضهم عن بعض.